الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبتدئ ما أو نكمل ما ابتدأنا به المباحث العموم في كتاب مختصر التحرير، وآمل إذا كان هناك جزئية ما وضحت أو لفظة لم يتبين معناها أنه يسأل عنها في الحال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العام بعد تخصيصه حقيقة، وهو حجة إن خص بمبين. شكلوها بفتح الياء. يقول المؤلف هنا: العام تقدم معنا، وهو اللفظ الدال على الاستغراق، مثل ماذا؟ مثل لفظة الناس الذين آمنوا. الناس كيف أفادت العموم؟ من أي أنواع ألفاظ العموم؟ هذا مفرد ولا جمع؟ جمع معرف بالألف الجنسية ويفيد العموم. طيب، الذين آمنوا هذا من ألفاظ العموم. من أي أنواع ألفاظ العموم؟ اسم شرط، اسم موصول. اسم موصول. العام قبل التخصيص حجة بلا إشكال. العام الذي لا يوجد له مخصص هذا حجة بلا إشكال. مثل ماذا؟ والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين. العالمين هذا عام غير مخصوص، وبالتالي لا إشكال في حجيته. لكن إذا وردنا عام خصص، فهل يكون حجة أو لا يكون؟ وهل يكون حقيقة أو لا يكون؟ الأفراد المخرجة لا تدخل في العام بعد ذلك، لكن يبقى عندنا الأفراد التي لم تخرج من النص. ولله على الناس حج البيت، ثم بعد ذلك خصص به من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع هذا لا يدخل. يبقى الأفراد الأخرى من المستطيعين للحج. فحينئذ هذا العام، وهو قوله الناس بعد تخصيصه بقوله من استطاع إليه سبيلا، هل يكون حقيقة أو يكون مجازا في تناوله لباقي الأفراد؟ يكون حقيقة. ما معنى كونه حقيقة؟ تعرفون الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ ما هي الحقيقة؟ ما استعمل في موضوعه الأصلي. فهنا كلمة الناس في قوله ولله على الناس حج البيت مستعملة في موضوعها الأصلي، لأن موضوعها الأصلي أنها تتناول جميع الأفراد. إذا أخرجنا بعض الأفراد فدلالة اللفظ على باقي الأفراد تكون دلالة حقيقية وليست مجازا. طيب، هل هو حجة؟ يعني هل العام بعد التخصيص حجة في باقي الأفراد؟ قال المؤلف هنا: وهو حجة بشرط إن خص بمبين، يعني بأفراد واضحة بينة. لو قال ولله على الناس حج البيت إلا بعض الناس، بعض الناس هذا مجمل، فحينئذ لا يكون حجة حتى يبين لنا ما هو هذا المخصص. عرفنا كلمة بمبين يعني أن يكون الأفراد المخصوصين، أن يكون الأفراد المخصوصون مبينين واضحين، بحيث نعرف المخرج ونعرف الباقي. إذا عرفنا كلمة بمبين، ما معنى بمبين؟ يعني غير مجمل. طيب، نعم. قالوا: عمومه مراد تناولا لا حكما. يعني عموم اللفظ العام مراد للمتكلم به، تناولا، يعني أنه يتناول جميع الأفراد كأنه حكم على كل فرد لوحده وليس عموم العام بعد التخصيص من جهة الحكم، وإنما هو من جهة تناوله لجميع الأفراد. نعم. قال: وقرينة لفظية وقد تنفك. نعم، وعمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينة لفظية يعني أن القرينة اللفظية تبين وتوضح العموم، وقد تنفك القرائن اللفظية الموضحة للعموم. نعم. قال: والعام الذي أريد به الخصوص كلي مستعمل في جزئي. القرائن اللفظية قد تكون مع الخطاب العام وقد تنفك عنه وتأتي بخطاب آخر، حكم واحد، لأن هناك دائما يشير إلى خلاف المسائل. نحن لا نعنى بذكر الخلاف، يعني بعض الناس يقول أن القرينة اللفظية لا تنفك وتكون مع الخطاب ولا يصح أن تكون منفكة، والصواب أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة وسيأتي في المخصصات. نعم. قال: والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي. تقدم معنا أن اللفظ العام قد يراد به جميع الأفراد وقد يراد به بعض الأفراد، مثل قوله ولله على الناس، مثل قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام لأنه جامع معرف للجنسية، لكن ليس المراد به العموم وإنما المراد به الخصوص، فالمتكلم أناس محدودون والمتكلم لهم أناس محدودون والمحذر منهم أناس محدودون، فقول الذين قال لهم الناس، الناس هذا لفظ عموم لكن ليس المراد به العموم وإنما المراد به الخصوص، إن الناس كذلك لأنهم يحذرونهم من أهل مكة، فقوله هنا العام يعني اللفظ العام الذي يريد به الخصوص ولم يرد به تناول جميع الأفراد وإنما المراد به بعض الأفراد، فهذا كلي، هو في أصله لفظ كلي لأنه يتناول جميع الأفراد في أصل اللغة، تناول جميع الناس، لكنه استعمل في جزئي، استعمل في بعض الأفراد، وبذلك نعرف أن العموم الألفاظ العامة على ثلاثة أنواع: لفظ عام باق على عمومه، ولفظ عام مخصوص، ولفظ عام يراد به الخصوص. نعم. قال: ومن ثم كان مجازا. ومن ثم يعني العام الذي يريد به الخصوص يعتبر مجازا، لماذا؟ لأن اللفظ وضع في اللغة للدلالة على جميع الأفراد، لكن المتكلم به أراد الدلالة على بعض، على فرد مخصوص، فرد معين أو أفراد معينين، فحينئذ يكون مجازا ولا يكون حقيقة. قال: وقرينة عقلية لا تنفك. نعم، القرينة العقلية أيضا من الأمور التي تبين العام، ويكون العام بالتخصيص بها حجة، يعني إذا وردنا عام وخص بقرينة عقلية غير منفكة فإنه يكون حجة. نعم. قال: والجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه. يعني إذا جاءنا جواب غير مستقل، كان يقول يجوز في الحديث النبوي، فحينئذ هل هو عام أو خاص؟ تابع للسؤال، ننظر إلى لفظ السؤال، ولذلك نقول السؤال معاد في الجواب، ولذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب قال: ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا إذن. هل هذا اللفظ عام أو خاص؟ نقول: نعيد لفظ السؤال، كأنه قال لا يعني لا يجوز، بيع التمر بالرطب فيكون عاما. التمر اسم جنس يصدق على القليل والكثير. أسماء الأجناس إذا أضيفت إذا عرفت بالألف واللام الجنسية فإنه يفيد جميع الأفراد يفيد العموم وحينئذ فيكون هذا عاما. نعم. قال وفي قول وخصوصه. وفي قول أن الجواب يكون تابعا للسؤال كذلك في الخصوص. فلو كان السؤال خاصا ثم جاءنا جواب غير مستقل فإنه يتبعه في الخصوصية. وقوله هنا في قول معناه أن المقدم غيره. والجواب غير المستقل ما فيه إشكال أنه لا يفهم منه معنى، وإنما المعنى مأخوذ من السؤال. المعنى مأخوذ من السؤال. طيب هذا كله في الجواب غير المستقل. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر الجواب المستقل فقال والمستقل إذا ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. والمستقل يعني الجواب المستقل عن السؤال، سأل سؤالا فأجابه بجملة كاملة بجملة كاملة. فحينئذ المستقل إذا ساوى السؤال فلا يخلو، الجواب المستقل لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مساويا للسؤال لا يشمل حالات أخرى ولا يقتصر في الجواب على بعض الحالات التي شملها السؤال، فحينئذ يكون الجواب المستقل تابعا للسؤال فيما في ذلك السؤال منهما، يعني من العموم والخصوص. نعم. الحالة الثانية قال وإن كان أخص اختص به السؤال. إذا كان الجواب المستقل أخص من السؤال، سئل عن مسألة عامة فأجاب بمسألة خاصة، فحينئذ يختص الحكم بذلك الجواب وتبقى بقية الأفراد خارجة عن هذا الجواب. فإن كان فيه نص آخر أخذ به، وإن لم يوجد نص آخر أعطيت بقية الأفراد حكما مغايرا بناء على مفهوم المخالفة وإن كان الجواب المستقل، هذا تقدير الكلام الآن، وإن كان الجواب المستقل أخص من السؤال اختص الحكم الذي ورد في الجواب اختص به السؤال، يعني اختص الحكم به يعني بالجواب المستقل السؤال، فيكون السؤال مخصوصا. نعم. قال وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. يعني الحالة الثالثة إذا وردنا جواب مستقل وكان الجواب المستقل أعم من السؤال، فحينئذ نقول نحكم بعمومه. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال إيش؟ الحل ماؤه، الطهور ميتته. ها؟ طيب الحل ميتته الطهور ماؤه، فحينئذ هذا في الحقيقة ليس من هذه المسألة. ليش؟ لأن السؤال هنا عام ولا خاص؟ خاصا في الوضوء. إذن هنا من هذه الحيثية يكون، لأن ذكر قضية حل الميتة هذه قضية أخرى لا علاقة لها بالسؤال، فهو ذكر مسألة أخرى ليس عموما وخصوصا. أما بالنسبة لقوله الطهور ماؤه فهنا عموم لأن السؤال عن الوضوء، فلما أجاب قال الحل الطهور ماؤه أفتاهم في مسألة الشرب، في مسألة الطهارة، في مسألة عدم نجاسة الثياب بوروده عليها ونحو ذلك، فحينئذ هنا وردنا جواب مستقل أعم من السؤال فيكون الحكم لعموم الجواب. طيب، وإن كان أعم اعتبر عمومه. وكذلك إذا ورد عام على سبب خاص بلا سؤال فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. أنتم تعرفون أن أكثر الحوادث النبوية نزلت في أسباب خاصة ومع ذلك حكم بعمومها مثل الظهار وغيره. نعم. قال: وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص باجتهاد. نعم، صورة السبب إذا ورد الحكم على صورة خاصة بلفظ عام فإننا نقول العبرة بعموم الله، لكن صورة السبب التي ورد عليها قطعية الدخول في العام بحيث لا تخص بدليل اجتهادي، قطعية الدخول في اللفظ العام فلا تخص بدليل اجتهادي. مثال ذلك ما ورد من النصوص، مثلا وردت قضية اللعان في رجل، أو وردت قضية الظهار في رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فلو قال كظهر زوجتي كظهر أختي، اللفظ عام الذين يظاهرون من نسائهم، لكن السبب ورد في قوله كظهر أمي، فإذا كظهر أمي هذه قطعية الدخول في اللفظ العام. لكن لو قال كظهر أختي هذه تدخل لعموم اللفظ لكنها ليست قطعية الدخول. واضح هذا؟ طيب. نعم شيخ. اعتبر عموم او ورد وان كان عام او ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. اعتبر عمومه يعني جعل ذلك اللفظ عاما. هذا الجواب كل اثنين. عندنا مسألتان، المسألة الأولى جواب مستقل أعم من السؤال وحينئذ يعتبر عموم الجواب. المسألة الثانية ورد عام على سبب خاص بلا سؤال كذلك يعتبر عمومه. فعندنا مسألة، هذا الجملة اعتبر عموم عائدة إلى المسألتين اللي هي مسألة إن كان الجواب المستقل أعم من السؤال واحد، أو ورد عام على سبب خاص. نعم. قال: فائدة: قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم. نعم. هنا قيل هذه علامة على التضعيف، ليس في القرآن عام لم يخص، يقول أكثر العمومات مخصوصة إلا عمومات قليلة، منها قوله ما من دابة، هذا عام ولا مو بعام؟ من أين أخذ العموم؟ ما الجواب خاطئ. ما هذه في نوعها موصولة غلط، ما نافية، وما النافية حرف الاسم حرف، وسبقا قررنا أن العموم لا يستفاد من الحروف إنما يستفاد من الأسماء أو من. وما من دابة، إذن ما للنفي ودابة نكرة، فيكون العموم مستفاد من ورود النكرة في سياق النفي، فيقول هذا باقي على عمومه. وهو بكل شيء عليم، من أين أخذ العموم؟ من لفظة كل، من لفظة كل. هذا القول كما هو ظاهر من المؤلف أنه ضعيف، بل أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، العالمين هذا عام باق على عمومه. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين الفاظ العموم اسم موصول باق على عمومه. ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين. المتقين عام، لماذا هو عام؟ جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فهو باق على عمومه. وهكذا إذا تأمل الإنسان عمومات القرآن وتتبعها واحدا واحدا وجد أغلبها باق باقيا على عمومه. نعم. قال الفصل: يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه معا. نعم. المشترك واضح عندكم ولا مو واضح؟ ما هو المشترك؟ نعم، لفظ واحد دال على معان متعددة دفعة واحدة للتخلص من المجاز، كلفظ العين يصدق على الجاسوس والباصرة والجارية والذهب وعين المال الجارية. طيب المشتري مشترك ولا غير مشترك؟ ليش يطلق على المشتري المقابل للبائع ويطلق على الكوكب المعروف؟ إذا عرفنا معنى كلمة المشترك. جمع المشترك يعني إذا جاءنا لفظ من الألفاظ المشتركة واردا بصيغة الجمع أو بصيغة المثنى، مثل ما لو قال عيون وعينان، أو بصيغة المفرد مثل ما لو قال عين. هل يمكن أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني أو لا يمكن؟ إذا كانت هذه المعاني متضادة فلا يمكن، مثل قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في اللغة ما هو؟ مشترك، يصدق على الطهر والحيض. هل يمكن أن يكون كل من المعنيين مرادا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها متنافية، المعاني هنا متنافية. لكن إذا كانت غير متنافية اختيار المؤلف هنا وقول الجمهور أنه يمكن أن يكون الجميع مرادا. مثل إيش؟ طيب قوله سبحانه: إن الله حكيم عليم. ما معنى كلمة حكيم؟ من الحكمة، هي وضع الأشياء مواضعها. وهذا إيش؟ المعتزلة يفسرون هذه الآية بهذا المعنى فقط. من الحكم، من الحكم، وهذا تفسير الأشاعرة لهذا اللفظ. طيب أنتم مش تقولون؟ يقول كلاهما مراد، كلاهما مراد. إن الله سميع عليم، إيش معنى سميع؟ يدرك، يدرك المسموعات، هذا واحد. اثنين: يجيب الدعاء، إن الله لسميع الدعاء. ثلاثة: يحفظ أولياءه، إنني معكما أسمع وأرى. هذه ثلاثة معاني كلها دل عليها هذا اللفظ. قال جل وعلا: واللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ما معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ هل معناها ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ كلاهما مراد، هذا لفظ مشترك. الاشتراك من أين ورد؟ من حذف الحرف. وكلاهما مراد بالآية. تقول عائشة رضي الله عنها: هو الرجل تكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فيبخسها مهرها. وهو الرجل، تقول عائشة، تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لا لجمال ولا لمال فيزودها من غير كفئها. وكلاهما مراد في الآية، وهذا من أوجه إعجاز القرآن. طيب كذلك سواء يعني كان هذا المشترك جمعا أو ورد مثنى أو ورد مفردا. نعم. قال: واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا. يعني ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا، بحيث يأتينا لفظ من ألفاظ الشريعة ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثال ذلك لفظة مثلا بأعيننا. طيب المقصود أنه قد يصح إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المجازي ويكون كل منهما مرادا. طيب نعم. قال: وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما تعام. طيب. وهو ظاهر يعني أن اللفظ الذي أطلق اللفظ المشترك الذي يطلق على معانيه واللفظ الواحد الذي يطلق على حقيقته ومجازه ظاهر فيهما يعني في المعنيين سواء في من معاني المشترك أو من الحقيقة والمجاز إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أن المراد أحدهما. لنوجد قرينة تدل على أن المراد أحد المعنيين حمل على ذلك المعنى. فإذا وجدت قرينة فيحمل عليهما يعني أن اللفظ العام إذا لم توجد قرينة يحمل على المعنيين كحمل العام على جميع أفراده. نعم. قال: فإن تنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنع. فإن تنافيا يعني معاني المشترك المتعددة إذا كانت متنافية فإنه حينئذ يمتنع حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لكونها متنافية. مثلنا له قبل قليل بالقرء وهنا مثل له المؤلف بإفعل. إفعل حقيقته في الأمر وقد يطلق على التهديد مجازا مثل إيش؟ ذق كلوا واشربوا في المرسلات إنكم مجرمون. فهنا أطلق الأمر وليس المراد به حقيقة الأمر ومثل قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على أحد الأقوال في تفسير الحديث هذا تهديد. هل يمكن أن يراد به المعنيين معا حقيقته وهو الأمر ومعناه المجازي وهو التهديد؟ نقول هنا معاني متنافية وحينئذ لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد هذين المعنيين المتنافيين. نعم. قال: وألحق بذلك المجازان المستويان. يعني ألحق بذلك قلنا قبل قليل أنه يصح إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه الراجح معا. هل إذا جاءنا لفظ له مجازان مختلفان هل يمكن أن يحمل هذا اللفظ الواحد على المجازين معا؟ يقول المؤلف أن هناك بعض العلماء ألحقوا بذلك يعني بما سبق من إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه المجازان المستويان بحيث يطلق اللفظ الواحد ويراد به معنياه المجازيان. نعم. قال: ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. دلالة الاقتضاء المراد بالاقتضاء هنا أن يكون في الكلام حذف لا يصح إلا بتقديره حينئذ هذا يسمى إيش دلالة الاقتضاء. مثل ماذا؟ مثل قوله عز وجل نعم لا هذه قضية المجاز. أنا أجيب لكم مثال آخر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه فيها حذف ولا ما فيها حذف؟ لو سافر الإنسان ولم يفطر يجب عليه القضاء؟ إذن تقدير الكلام ما هو؟ من كان مريضا أو على سفر فأفطر يعني لو سافر أو كان مريضا فصام ما نقول له عدة من أيام أخر. إذن تقدير الكلام إيش؟ فأفطر. طيب قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. إيش معنى الكلام هذا؟ أنتم تعرفون أنه لا يصح إطلاق الأحكام الشرعية على الزواج صح ولا لا؟ وش حكم التلفزيون؟ يجاوب لا أصل فيه الإباحة. جواب خاطئ بحسب ما يعرض فيه. جواب خاطئ. التلفزيون ذات ولا فعل؟ ذات. ذات والذوات ما يحكم عليها بحكم في الشريعة، وإنما يحكم على الأفعال. نقول حكم مشاهدته، حكم بيعه، حكم حمله، حكم إتلافه. طيب ما حكم العمود؟ كذلك ما نحكم عليه بحكم. طيب قول حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات ذات ولا فعل؟ ذات. فحينئذ لابد من تقدير فعل. ها أيوة إيش؟ إذا نقدر نكاح. مؤلف يخالفكم، شو يقول المؤلف؟ ودلالة الاقتضاء عامة. يقول أنا أقدر جميع الأفعال، فأقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني جميع الأفعال المتعلقة بالأمهات حرام بدلالة هذه الآية، إلا ما ورد في النصوص الأخرى من استثنائها. مثلا ورد في النص أن الشارع أمر بالإحسان إليهن، فحينئذ الإحسان إلى الوالدات لا يدخل في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم. طيب يترتب عليه مسائل، مثلا هل يجوز العقد على الوالدات ولا ما يجوز؟ جاءك بعض الشافعية وقالوا إذا طلقت أمه طلاقا ثلاثيا ثم عقد عليها ابنها فإنه حينئذ ينحل الطلاق ويجوز لزوجها الأول أن يراجعها. قل لا، هذا نكاح منهي عنه في الشريعة لقوله حرمت عليكم أمهاتكم. قال لا، هذا المراد به الوطء، ما يراد به العقد. نقول إيش؟ دلالة الاقتضاء عامة. طيب حرمت عليكم الميتة، ما المراد؟ أكله. هذا خلاف اللي قرر المؤلف هنا. جميع الأفعال المتعلقة بالميتة حرام بناء على هذه الآية، مو بالأكل فقط، البيع، المس، إلا ما ورد نص بجوازه. العموم العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن دلالة الاقتضاء عامة كما هو اختيار المؤلف هنا، والثاني أنه يقدر فعل مناسب بمتى عليكم الميتة، يعني الأكل. هذا قول الجمهور. القول الأول هو الراجح، هو اختيار المؤلف، والثاني قول الجمهور، والثالث قول الحنفية أن تكون مجملة، يقول ما نفهم معناها حتى يأتي دليل يوضحها ويبين المراد بها. نعم. أي. الأصل في الأشياء الحل. نقول إيش؟ مفروض أنه يقال الأصل في الأفعال الحل والجواز. نعم. طيب. أو نقول نفسر الأشياء بالأفعال، أن يراد بالأشياء هنا الأفعال. طيب. نعم. ومثل لا آكل، إذا قال لا آكل هذا تحمل على العموم ولا تحمل على الخصوص؟ العموم، يعني كان يقول لا آكل أي شيء، كل شيء. حذف الحذف المتعلق في الفعل المنفي أو المنهي يفيد العموم. إذا قال أضرب يصدق بضرب واحد، إذا قال لا تضرب يصدق بجميع الأفراد. لماذا؟ لأننا حذفنا المتعلق. حذف المتعلق في الفعل المنفي أو المنهي يفيد العموم، عموم المتعلقات. إذا قال لك لا تصلي الضحى، لا تصلي عند طلوع الشمس، لو جاءنا إنسان وقال لا تصلي يعني في المدينة، بس في الرياض ما يخالف، في جدة ما يخالف، نقول إيش؟ قول لا تصلي فعل منهي حذف المتعلق فيفيد العموم. نعم. إضمار، احنا بإضمار التقدير، احنا قدرنا الآن، قدرنا واحد جيد. طيب نعم. قال ومثل لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه. إن أكلت هنا المفعول به وين هو؟ أكل ماذا؟ غير مذكور محذوف. السياق هنا سياق شرط فيفيد العموم. إذن حذف المتعلق في الفعل المنهي أو المنفي أو في سياق الشرط يفيد العموم، يعم مفعولاته، يعني إذا أكل أي شيء فيقبل تخصيصه. إذا قررنا أنه لفظ عام فإنه حينئذ نخصصه كما نخصص بقية ألفاظ العموم. نعم. فلونا معينا قبل باطنا، يعني فهذا المتكلم الذي قال إن أكلت فعبدي حر أو إن أكلت أو إن أكلتي، فلو نوى هذا المتكلم مأكولا معينا قبل تخصيصه للفظه العام بالنية باطنا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا. إيش؟ قال فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا. هذه عبارة غلط، ما في أحد عنده نسخة ثانية من الكتاب؟ ما في أحد عنده نسخة ثانية؟ طيب طيب نحن نجيبه. ها؟ فلو زاد لحما ونوى معينا، وإن أكلت لحما، ها جيد هذا، فلو زاد لحما، يعني فلو زاد لفظ كلمة، لو زاد المتكلم كلمة لحما في قوله إن أكلت، فقال إن أكلت لحوا لحما ونوى نوعا معينا من أنواع اللحوم مثل كلمة السمك، مثل نوع السمك أو الجمل، قبل هذه النية المعينة مطلقا. لماذا؟ وش الفرق بينهما؟ الأول إن أكلت، إن أكلت ولم يذكر لحما فنوى بقلبه أنه يريد اللحم، فيقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا. وإن قال إن أكلت لحما ونوى سمكا فحينئذ يقبل، تقبل نيته مطلقا ظاهرا وباطنا. أيوة. الفرق بينهما هناك لفظ، العموم هناك مستفاد من إيش؟ من حذف المتعلق في الفعل المنفي، وهنا العموم مستفاد من كونه نكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط، إن أكلت لحما في سياق الشرط. فهناك تحديد لجنس جديد لم يذكر أصله فلم يقبل، يبقى على عمومه ظاهرة. وهنا الجنس مذكور لكن النوع منوي غير مذكور، فقبل تحديده، تحديد النوع بالنية. نعم. قال والعام في شيء عام في متعلقاته، يعني العام إذا وردنا لفظ عام في شيء، مثل كلمة نهى عن الصلاة، الصلاة مفرد معرف بال الجنسية عند طلوع الشمس، فهذا يفيد العموم في جميع المتعلقات سواء صلاة الفرض أو صلاة النفل أو صلاة ذات السبب، سواء في البيت أو في المسجد متعلق بالظرف، سواء في جميع المتعلقات، جميع البلدان من الصغير والكبير ونحو ذلك، إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. نعم. قال ونفي المساواة للعموم، يعني إذا وردنا لفظ ينفي المساواة بين اثنين فإنه يفيد نفي المساواة بينهما في جميع الأشياء، مثاله لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، هنا نفي للمساواة، فنقول هو نفي مفيد للعموم، فلا يستويان يعني في جميع الأشياء إلا ما ورد النص بالمساواة بينهما فيه. نعم. نعم. الله هل عموم نفي المساواة هل يقتضي العموم أو لا يقتضي؟ الجمهور على أنه لا يقتضي العموم خلاف الاختيار المؤلف، لكن إحنا الآن نريد أن نفهم مراد المؤلف وليس مرادنا بيان الراجح من أقوال أهل العلم أو الإيرادات الموردة عليه وهل هي صحيحة أو ليست صحيحة. نعم. قال: والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخص به العام. يعني إذا كان هناك مفهوم سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة وهذا المفهوم ورد على سبيل الإطلاق فإنه يفيد العموم. مثال ذلك قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة. حينئذ هنا خصص بإيش؟ بالذرة. طيب من عمل أكثر منها؟ كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب من يعمل أكثر؟ كذلك يره. فهذا مفهوم موافقة، فمفهوم الموافقة مطلق هنا فيفيد جميع الأفراد، يبقى على العموم سواء ذرة ذرتين خمس عشر ألف ألفين. وكذلك في مفهوم المخالفة مثاله، من يجيب لنا مثال المخالفة؟ قال: في سائمة الغنم الزكاة، فأخذ منه أن غير السائمة ليس فيها زكاة. طيب لو كانت مثلا معلوفة لا زكاة فيها. طيب لو جاءنا مثلا بهيمة أصلا ما تأكل أو تغتني بالأبر عن الأكل، لا زكاة. من أين أخذنا؟ من عموم المفهوم، من عموم المفهوم. طيب نعم. والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، المنطوق يبقى على محله، يخصص هذا المفهوم بما يخص به العام. يعني قد يأتينا لفظ نفهم منه مفهوم مخالفة فيبقى عاما، فإذا وردنا دليل آخر في جزئية من الجزئيات فإننا حينئذ نقول هذه الجزئية مخصوصة بهذا الدليل والباقي على دلالة المفهوم. نعم. قال: ورفع كله تخصيص أيضا. ورفع جميع مفهوم الخطاب يعتبر تخصيصا ولا يعتبر نسخا. لو جاءنا مثلا لما قال: الماء طهور، لما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهم منه أنه إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث. هذا الآن أخذ بمفهوم مفهوم مخالفة. جاءنا نص آخر وهو قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال طائفة من أهل العلم بأن هذا الدليل وهذا النص يرفع مفهوم المخالفة من حديث القلتين. هل هذا يعتبر نسخ لحديث القلتين أو يعتبر تخصيصا له؟ قال المؤلف هنا أنه يعتبر تخصيص له. نعم. أيوة. ليش الوقت؟ طيب فيها أسئلة ولا إشكالات؟ يسألون الإخوان قبل. واضح ولا مو بواضح؟ ها واضح. هل عموم يعني إلا بقيت جملة ما فهمت ولا جملتين والباقي مفهوم؟ ماشي. يعني كون انها تقول واحد انها اني حصلت معلومات جديدة واستفدت مسائل جديدة من درسي اليوم هذا يكفينا، ولكن مع ذلك ما نريد هذا منكم، كل لفظة لم تفهم نتوقف عندها، هذه اللفظة ما فهمتها. لأننا إذا توقفنا عند الألفاظ واحدة واحدة أصبح عندنا قدرة على فهم أي كتاب أصولي، لكن إذا أخذنا المعنى الإجمالي ولم نتوقف عند الألفاظ التفصيلية فإننا حينئذ ما يكون عندنا القدرة على الفهم، صحيح فهمنا المعنى أصبح عندنا معلومة أصولية، لكن ما تمكننا من القدرة على قراءة الكتاب الأصولي. أما إذا توقفنا عند كل لفظة تبينا معانيها وعرفنا المراد بها، فإننا حينئذ نكون قد وجدت لدينا ملكة لفهم الكتب الأصولية. نعم شيخ. باطنا يعني فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وظاهرا يعني في الحكم والقضاء. نعم شيخ. مطلقا عام فيما سوى المنطوق، فيما سوى المنطوق يعني المنطوق قبل قليل في سائمة الغنم الزكاة، المنطوق ما هو؟ وجوب الزكاة في السائمة. المفهوم ما هو؟ في غير السائمة لا تجب الزكاة. فحينئذ المفهوم يطلق على جميع المعاني الباقية، السائمة لها حكم المنطوق وهو الزكاة، السائمة لها حكم المفهوم وهو عدم الزكاة. لا يصح أن تقول حكم المفهوم يشمل المنطوق، ما تقول عدم الزكاة يشمل السائمة. قال المفهوم مطلقا عام فيما سوى صورة المنطوق، يعني صورة المنطوق لها حكم النطق منطوق به، فتبقى باقي الصور على حكم المفهوم، الحكم سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فإذا كان المفهوم عاما في جميع الصور غير المنطوقة فإنه حينئذ يقبل التخصيص فيخصص بمخصصات العموم، سيأتينا أنواع مخصصات العموم فيما يأتي. طيب نسأل فيما مضى، أنواع العموم. نعم عام من باقي على عمومه، عام مخصوص، عام مراد به مخصوص. أيها حجة، أيها حجة، أي هذه الأنواع السابقة حجة؟ عفا، كلها حجة ليست من كلام الشارع، لكن حجة فيما ما أريد به فقط، لكن بقية الأشياء الذي لم يرد به لا يكون حجة فيه. طيب أيها حقيقة، أصبر، العام الباقي على عموم حقيقة إجماعا، أيوة، والعام المخصوص كذلك حقيقة على الراجح بخلاف العام الذي يراد به الخصوص يعطى جهد. طيب ما هي أحوال الجواب في العموم والخصوص؟ جاوب. هي لا قبل هذا عندنا جواب مستقل وجواب غير مستقل. جواب غير المستقل عام ولا خاص؟ اي يتبع السؤال، جواب غير المستقل يتبع السؤال. طيب الجواب المستقل ثلاثة أنواع، إما أن يكون مساويا فالحكم إذا كان مساويا يتبع السؤال في عمومه وخصوصه. طيب اثنين أن يكون، نعم أيوة، الحالة الثالثة أن يكون فحينئذ يحكم عليه بالعموم. طيب من يمثل لنا بمشترك، أو متى يصح إطلاق اللفظ المشترك على جميع معاني؟ ها. إيه لا اللي وراك خلفك إيه أنت لا اللي خلفك إيه وين كتابك ما جبت كتابك وجبت قلم متعلق وجبت بس يحضر واحد ما أدري وشو فيه لازم تجيب كتاب وتجيب قلم وتعلق وتحط المحذوفات التي حذفها المؤلف ها اي نعم اذا لم يكن هناك تنافي بين المعاني فانه يحمل على جميع المعاني مثل ايش إن الله سميع عليم عليم هذه تطلق على معاني متعددة ولا معنى واحد حتى عليم شلون ها طيب عليم مش معناها الحين إذن هذا معنى واحد الله يسلم الناس في كلمة عليم على ثلاثة أقوال أنه اسم مجرد اسم مجرد لا يشمل إيش صفة العلم فيقولون عليم بلا علم هذا قول بعض المعتزلة الثاني أنه عليم العلم الأزلي هذا قول الأشاعرة هم يقولون إيش العلم صفة قديمة الثالث قول أهل السنة والجماعة أن لفظة العلم تشمل العلم القديم علم الأشياء قبل وقوعها وتشمل كذلك علم الأشياء بعد وقوعها حينئذ إيش هل صفة العلم قديمة أو حادثة نقول عندنا العلم نوعان إيش علم سابق وهذا ايش ازلي وعلم لاحق لا يكون الا بعد وقوع في المعلوم وش الدليل على التقسيم هذا استقراء القران علم الله ان سيكون هذا سابق ولا مقع سابق علم الله ان سيكون ليعلم الله الذين جاهدوا سابق لا ها هذا ايش ايه علم لاحق ليعلم يعني هو الان كان في ايش ليس لم يعلم الان نقول لا ليعلم علما ثانيا ولذلك يعني تجدون عند المفسرين بعض المفسرين يقول ليعلم هنا بمعنى ليثيب أو ليجازي يقول هذا إيش من التأويل صرفنا اللفظ عن ظاهره ها يعلم علم الظهور والبطون ليعلم الله يعني ليظهر للناس هذا من التأويل المذموم نقول ايش هذا علم لاحق فالعلم نوعان علم بالاشياء قبل وقوعها وش آية الانعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ها وما تسقط من ورقة ها طيب هنا فيه إشارة إلى العلمين العلم السابق والعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فما غاب فهو يعلمه سبحانه وتعالى ومنه ما سيكون ويعلم ما في البر والبحر سواء هذا شامل المعنيين السابق واللاحق وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا العلم اللاحق العموم جعل العلم نوعا واحدا هذا ايش مذهب الاشاعره تنتبهون منه وتفسير القران بالنصوص الوارده في ليعلموا نحوها بأن المراد به ليثيب أو ليجازي أو نحو ذلك، هذا من التأويل، وتبقى لفظ العلم على ظاهره ولا يصح لنا أن نؤوله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.